نستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. حوش ابن حجر الهيثمي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ما زلنا في كتاب الطهارة، ولكن ندخل اليوم في قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة وباب أداب قضاء الحاجة، وفي مجموعة الأحاديث التي تختص بهذا الأمر والأداب لجمع أدب. وقال علماء اللغة أن الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. يعني الأدب يضع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. والحاجة، وهنا نقصدها كناية عن قضاء عن البول والغائط، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل. البعض يسمي هذا الباب في كتبه باب الاستطابة، وهو طلب الطيب، يعني وهنا يقصد تطهير القبل والدور من أثر النجاسات، لأنه يطيب المحل من الخبث الطارئ عليه. والمقصود هنا بأداب قضاء الحاجة يعني ما يشرع لنا أو ما يشرع للمسلم اتباعه من الأقوال والأفعال التي تناسب في هذا الحال، يعني ما جاء شرعا لنا من أفعال أو أقوال في تناسب هذا الحال. والناظر لهذا الباب حقيقة، يعني أظن البعض إن يعني في أمور يعني نقول كما هو قال من الأداب، يعني لكن ناظر لذلك يعلم أو يرى أو يستطيع أن يستدل بذلك على كمال هذه الشريعة الغراء، لأن هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل ما تركت شيئا شاردة ولا والدة، صغيرة أم كبيرة، في شيء من شؤون الناس دنيا ودين إلا وقد بينها الله عز وجل في شرعه. وهذا دل على كمال الشريعة هذه، بخلاف الشرائع الأخرى لا تجد في شريعة من الشرائع الأخرى التفاصيل هذه في كل حياة الناس يتعرض لها الشرع ويبينها. حتى أن اليهودي لما جاء لسلمان رضي الله عنه وأرضاه وكان يقول: علمكم رسولكم كل شيء، يعني يقول يهود فقهت ذلك، قالت: علمكم الرسول كل شيء، علمكم العبادات والمعاملات والأداب والأخلاق، كل شيء يقرب الناس إلى الله عز وجل بيانوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا لنا فيه، وكل شيء يضرهم أو يبعدهم عن الله عز وجل حذرنا منه ونهانا عنه. وهذا الذي جاء فيه اليهودي إلى سلمان رضي الله عنه فقال: علمكم رسولكم كل شيء؟ قال: نعم. قال له: علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة، إن أراد أحدكم يقضي حاجته فعلمنا كيف يستجمل، وإلى غير ذلك من الحديث في معنى الحديث الذي يدل على أن هذه الشريعة كاملة. وهذا يرد على أصحاب القلوب المريضة الضعيفة الذين يظنون بأن تغير الزمان وتغير الأحوال الشرع لم يتعرض له، فيأتي يقول: هذا كان في زمن النبي، أنا كان قديما هذا كذا، وهو مسكين لا يعلم بأن الشرع لما نزل من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، والحكيم العليم الذي يعلم ما سيكون إلى قيام الساعة وما سيكون إلى أن ينزل الناس منازلهم من الجنان أو من النار، نعوذ بذلك من النار. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بحكمته وبعلمه الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الشرع، فلا بد أن يكون الشرع صالح لكل الأزمنة ولكل الأحوال. وهنا في هذا الباب الذي معنا أن الله عز وجل وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بين لنا آداب في هذه المسألة من حيث المعاني أو من حيث الأقوال والذكر، كما جاءت الآداب في مسألة الأكل والشرب، جاءت الآداب أيضا في إخراج الأكل والشرب. وهذه حقيقة نعم نعائم التي لابد يستحضرها المرء، كما أن رزق الله عز وجل للمرء بالطعام والشراب لابد أن يشكر الله عز وجل عليه، كذلك التخلي عن هذا فضلات الطعام هذا والشراب هذه من نعائم الله عز وجل على المرء، وهذه نعمة لا يدركها إلا من أصيب بمرض أو شيء فاحتبس عنه هذا الأمر، فيعلم كيف فضل الله عز وجل في أن المرء يخرج ما أكل وما شرب. كل هذه نحن نتقلب في نعائم الله عز وجل، فمن نعائم الله علينا التخلي أيضا من الطعام والشراب، كما أن من نعائم الله علينا تحصيل الطعام والشراب. وهذه حقيقة لابد أن نستحضر هذه النعائم نشكر الله عز وجل عليها، وإلا نكون كما كان في الأمم السابقة اليهود وذلك الذين لم يشكروا الله حق الشكر، بل يعني أساءوا الأدب مع الله عز وجل ونسبوا إليه النقائص. فنقول هنا هذا الباب باب يعني فيه دلالة قلنا على كمال الشريعة وإتمامها لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المرء لما يستيقن ذلك ويعلم ما من شيء إلا في كتاب الله أو في سنة الله عليه وسلم يرتاح قلبه. ليش؟ لأنه هو لا يركن على رب العالمين، يركن على الشرع الذي هو لابد سيجد فيه. لذلك قال الإمام الشافعي ما أبدع ما قال في مقدمة الرسالة لما قال: ما تنزل نازلة لأحد من أهل الإسلام، ما تنزل من نازلة من أحد من أهل الإسلام إلا وفي كتاب الله عز وجل دلالة على على على على محلها أو على يعني على حكمها، دلالة على حكمها. فقال: ما تنزل، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لذلك كما جاء ما تنزل من نازلة لأحد من أهل الإسلام إلا وفي كتاب الله دلالة على ذلك. الله عز وجل أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والله عز وجل قال: إن علينا جمعه وقرآنه في إذا جمع، ثم إن علينا بيانه. والله عز وجل قد بين سبحانه وتعالى، ثم ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين: إن أنزلنا لك الذكرى لتبين الناس، يا رسول بلغ ما أنزل إليك. فلا يوجد شيء من غير مبين، لكن هناك في مساحات في أمور نصوص ظاهرة وفي أمور اجتهادية. فتح الله عز وجل لنا هذا الباب الاجتهاد بأصول شرعية وليس بغير أصول، بأصول شرعية نجتهد على أساسها فنستخرج الأحكام المتجددة من النوازل والوقائع التي موجودة. لذلك لا يظن أحد أن كل ما يحدث في زماننا خاصة في مجال المعاملات، أقول إن هي أكثر شيء يتغير المعاملات في تغير الأزمنة، إن ليس لهذه المعاملات أصول في الشرع. فيأتي أحد يقول: أصل هذه المعاملة ما كانتش فقهت، ما قلت هذا الكلام، لأن ما في شيء حتى في المعاملات حتى المستحدثة إلا والفقهاء ردوها إلى أصولها في الشريعة. وهذا ليس لتغير، لكن الله عز وجل فتح لنا باب الاجتهاد وباب القياس، وهو من الأدلة الشرعية المتفق عليها من أهل الأصول حتى. وهذا من سعة ومن رحمة الله عز وجل لنا أننا يبين أننا نتدبر ونفقه ونعقل ما جاء في السنة لنقيس عليها ما استحدث من نوازل، لكنها أصولها موجودة في الشرع. فلا شيء يكون في هذا الكون إلا وله في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل يركن إليه ويعتمد عليه في استخراج الحكم، لابد، ما يظن أحد. ستأتي طيب معك إنما أذكر أي جمل، لكن هو أنا لما بتأتي المكالمة بقف، فذلك فما بتكلم، يعني لما بيأتي هو القطع هذا بيكون سبب اتصال، لما بيأتي بقف، فما يعني ما في شيء إن شاء الله يكون ذهب بكم. طيب نقول ندخل الآن في الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. والحديث طبعا مذكور عند أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأعله كما قال الشيخ الإمام حجر حافظ ابن حجر أن جماعة من الحفاظ أعلوا الحديث، لأن السند إلى ابن جريج إلى الزهري، وقالوا ابن جريج عن الزهري، وابن جريج لم يسمع من الزهري، فقال هنا في واسطة بين ابن جريج والزهري، وقالوا حتى ابن جريج رواه عن زياد بن سعد عن الزهري، لكنه أسقط الواسطة هذه. وبعض قالوا أن المتن أيضا مقلوب، يعني قلب المتن بآخر. قالوا أولا الصواب في المتن أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، وقالوا هذا السند له حديث آخر مش هذا المتن، يعني كانوا ركب متنا على سندا، لأنه قال بأن هذا السند الذي رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. وهنا حتى في خطأ في هذا أيضا المتن الجديد لما قالوا خاتم من ورق ثم ألقاه، من الصحيح أن اتخذ خاتما من الذهب ثم ألقاه، فقالوا وهم الراوي عن الزهري همام بن يحيى ورواه عن الزهري وترك زياد بن سعد وأتى بهذا اللفظ كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم، يعني يقول يقول إن السنة غير مطابق للمتن أيضا مع كمان سقوط الواسطة. هذا مقصود، وبعض هذا بعض أهل العلم، وطبعا ضعفه النووي أيضا، والنووي ذكر بأن الجمهور ضعفه حديثا، وبعض أهل العلم قالوا ليس فيه وهم، حديث هذا هو حديث مختلف عن حديث اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من ذهب، هذا حديث آخر الذي معنا هنا، وأيضا رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة. والبعض مال إلى تحسين الحديث، أو المنذري نقل تحسين الترمذي لهذا الحديث. وبعض أهل العلم من المعاصرين قالوا بتحسين الحديث حقيقة، وقالوا لأن الرواة ثقات وليس هناك وهم في تحسين، يعني في خلاف حتى من المعاصرين. شيخ ابن باز رحمه الله عليه قال فيما بتحسين الحديث، وقال توهيم الثقات يحتاج إلى دليل، وليس في دليل على وهم هنا همام. إذا المهم أن الحديث حتى ما ندخل في يعني أمور حديثية أكثر، أن في علة أخرى عند بعض قالوا بأن ابن جريج مدلس وقد عنعن عن الزهري، فقالوا هذه علة أيضا. وقد نقلوا بأن جريج ابن جريج قال أنا لم أسمع من أنس من الزهري شيء، لكنه ابن جريج أخذ من الزهري كتابا مناولة، أجازه مناولة، أعطاني كتاب جزءا فكتبته وأجازه لي، يعني هو لم يسمع سماعا لكن هو أخذ منه الكتاب مناولة جزءا من كتبه وأجازه لي. وكان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة والمناولة ويتوسع في ذلك، لذلك بعض أهل العلم قالوا أن ابن جريج ليس بشيء في الزهري لأنه لم يسمع منه بل أخذ منه كتابة فقط. وممكن الكتابة هذه قالوا فيها إشكال في التصحيف، لأن في وقت هذا الوقت عندهم لم يكن لك في تنقيط وغير ذلك، فكان ممكن يؤدي إلى التصحيف، فبالتالي عدم السماع بيكون ضعفا، مجرد الكتابة هذه قد يكون فيها خطأ في التصحيف، ذلك البعض ضعف روايات ابن جريج عن الزهري إنه لم يسمع منه وكان يأخذها من أولته. طيب المهم الحديث الآن إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء، إذا دخل أي أراد، قلنا بأن إذا دخل يبقى إذا أراد دخول الخلاء، وقلنا الخلاء هنا المكان الخالي أصل فيه، لكن نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة. هذا في العرف يعني أصبح عرفا الخلاء هذا البناء المعد لقضاء الحاجة. وله أسماء في الشرع يعني جاء له الكنيف جاء في السنة من حديث أنس الكنيف والملحاض إلى غير ذلك. وضع خاتمه وألقاه يعني نزعه من يده وضع الشيء يعني نزعه من اليد وألقاه. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه ثلاث كلمات محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كل واحدة في سطر هكذا يعني محمد تحت رسول ثم الله. فكأنه خلع الكتاب صيانة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نقش على الخاتم ثلاثة كلمات محمد رسول الله ثلاثة أسطر. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاتم في يد أبي بكر ثم بعد وفاة أبي بكر كان في يد عمر رضي الله عنه وارضاه ثم بعد وفاة عمر كان في مع عثمان. ولكن عثمان دخل لما جلس على بئر عريس فأخرج الخاتم وجعل يلعب به أو يعبث به في يده فسقط منه فسقط في البئر. فجلسوا ثلاثة أيام يحاولون يعني إخراجه ثم نزحوا حتى البئر ولم يجدوا. طيب الحديث طبعا فيه دلالة استدلال الحديث على كرامة دخول الخلاء بما فيه ذكر لله عز وجل. طبعا هنا من أين استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل أنه نزع. وطبعا الفعل مجردا لا يدل على الوجوب زي ما قلنا استحباب. ليش قلنا استحباب؟ انتبهوا طبعا الحديث فيه فعل والنبي خلع الخاتم قلنا فعل مجرد يعني ليس ما عندنا قرينة أخرى حتى نقول بالوجوب. والأصل عندنا في الأفعال إن هي على الاستحباب إلا أن كانت طبعا بيانا للواجب أو بيان أو للمجمل إلى غير ذلك. طبعا هذا بافتراض من الحديث عندما يرى ثبوت الحديث هذا سيقول ايش باستحباب او بكراهه لكل الناس يعني استحباب تنفيذ او كراهه لكل الخلاء كراهه او استحباب ان ينزع يعني المطلوب. وهذا هو المشهور مشهور عند اهل العلم الكراهه. بل بعض أهل العلم قالوا بعدم الكراهة أيضا للذين قالوا بالكراهة استندوا لهذا الحديث والحديث فيه نزاع. والبعض قال حتى مع الإمام أحمد ورد عنه ذلك لا تشويش ما أعتقدش تشويش في تشويش عند الكل. نقول بعض قال بأنه حتى هذا الحديث لم يثبت فما قالوا بالكراهة. نزال في تشويش يا مش عارف بس أنا ما عنديش تشويش خالص. طيب نقول الآن لعل المايك ولا جاب التشويش خليه على التليفون مباشرة. طيب نقول الآن يعني في قول بالكراهة والمشهور عن أهل العلم وفي قول عن الإمام أحمد أنه لا يكره أيضا ذكره ابن رجب أيضا أنه طيب مايك تقريبا بيهتز أو شيء بيعمل التشويش مع اهتزازي. نقول طيب قالوا طيب وإن كان هذا إيش نتكلم الآن عن شيء فيه ذكر الله انتبهوا نحن نفرق بين الذكر وبين القرآن. قالوا طب لو كان فيه شيء من القرآن قالوا أشد والبعض قال بالتحريم. قالوا تحريم الدخول بكلام الله عز وجل. قالوا لأن الله عز وجل قد بين قدر هذا الكلام. قال إن هذا القرآن الكريم. وأيضا قال قاف القرآن المجيد. ففي تعظيم لكلام الله. فمن دخل به الخلاء فيه إهانة. فالأصل هنا قالوا لا يبعد أن يكون هذا النعم التحريم القرآن أقول. وإلا أن يكون خاف على هذا كان مع مصحف أو مع آيات أو مع شيء فخاف أن يسرق أو يضيع أو يطير أو مثلا ينسى. بعض الناس بتنسى يعني عندها إشكال في النسيان تضع الشيء وتنسى. فقالوا هنا يعني يوضع في الملابس ويدخل لحرج يوضع في شيء ويدخل لحرج إن لم يستطع أن يعطيه لأحد في الخارج يحافظ عليه وغالب ذلك. سيأتي يمكن لكن الأصل أنه لا يدخل به. وطبعا هذا من تعظيم. لكن الحديث طبعا هنا بين ثبت الذكر هذا فيه كما قلنا إن ثبت فأكثر شيء فيه يكون الكراهة فقط. حديث فيه جواز لبس الخاتم. وإن دل على أن المرء يجوز للرجل أن يلبس خاتما. ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قد لبس ولبس الصحابة. لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب لبس الصحابة خاتم من ذهب. ثم لما نزل التحريم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه الصحابة. فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة من ورق فضة اتخذ الصحابة خاتمة من ورق. فنقول إن هذه من وطبعا هذه بين أهل السنة والجماعة أو هذه بين أهل العلم على خلاف هل هي سنة أم هي عادة. يعني هل اتخذتم سنة أم هي عادة. الصحيح أنها عادة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تختم أو لبس الخاتم كان لعلة أنه قيل له بأن ملوك والملوك والقاصرة العاجم لا يقبلون رسائل بدون ختم أن تختم عليها فاتخذ خاتما فيه نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختم به الرسائل فكان هناك علة أو سبب. لكن أنا أقول إن المسألة طبعا حتى للبعض قصر ذلك قال من كان يحتاج إلى الخاتم ليختم به أو شيء هو الذي يلبسه. نقول للصحابة اتخذوا الخاتم فدل ذلك على أنه ليس المسألة للختم فقط. من قيد ذلك حقيقة قيد بغير مقيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الصحابة اتخاذهم الخاتم. بل لما نزع الذهب نزعوا. ولما اتخذ من فضة من ورق اتخذوا. فدل ذلك على أنه نعم. لكن هل هو سنة؟ ممكن أقول لو كان من باب التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى سنة. لكن الأصل فيه أنه عادة. لكن فيه دلالة الجواز عن أن يلبس الخاتم. ونقول إذن هو من من من من من العادات. لكن طبعا يحرم لبس الخاتم الذهب ويجوز لبس الفضة. طبعا هناك خلاف حتى من أهل العلم موضع لبس الخاتم. عندما الشافعية قيدوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس في الخنصر والبنصر يجوز ما يجوز في السبابة والوسطى. وقالوا الإبهام أيضا يجوز فيه وورد فقيدوا حتى في الأصابع لأن هذا الورد فيه السنة. لكن ما أدري إذا كانت نقول إن هي على العادة فبعض قال يلبس كما لبس عسل يعني لا يلبس في السبابة ولا الوسطى ويلبس في الخنصر والبنصر أو الإبهام فقط تقيل. والبعض وسع فقال يلبس في أي موضع. يعني قلنا لو كان اللبس على سبيل التأسي فلا حرج بذلك الله أعلم. لكن يفضل طبعا يلبس كما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر على الخاتم. هذا لا ورر فيه. طبعا في بعض يتوسع في مسألة السلاسل والانسيالات وغير ذلك هذه مدارة على مسألة أخرى إن كانت تشبها الرجال بالنساء أو كانت تشبها بهذه المسلمين إلى غير ذلك في هذه الأمور. لكن ما يعنينا الآن ثبوت مسألة لبس الخاتم وعدم النهي عن ذلك ولا حرج فيه. نقول طيب عدم دخول المرء بالخاتم دلالة ذلك على قلنا على الكراهة وليست على التحريم أو استحباب النزع. لو قلنا بالحق استحباب النزع لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على تعظيم ما ذكر الله عز وجل تعظيم ما فيه ذكر لله عز وجل. هذا لو ثبت الحديث قلنا فيه تعظيم ما فيه ذكر لله عز وجل لدرجة أنه لا يدخل به الخلاء. طبعا هذا معنى كده إيش؟ إذا قلنا بأنه لا يدخل به الخلاء سينسحب الحكم على أمور أخرى ألا يرمى في الطرقات في الشوارع في أماكن لذلك الإمام مالك له فتوى يعني شديدة جدا شديدة جدا حقيقة مشكلة أنا أراها يعني هي قال من رأى ورقة أو في معنى الفتوى لو قصاص أو ورقة فيها ذكر الله عز وجل على الأرض وتركها يكفر لأن فيه استهزاء بالله عز وجل وهذه مشكلة أنت لما تمشي بالشارع الآن تحتاج تلم كل الدرايب وكل الورق اللي قد يكون فيه ذكر الله عز وجل وأنت ماشي وإلا لو تركت ذلك ممكن يعني يكون فيه يعني إشكال لأنك تركت شيء فيه إهانة لله عز وجل ذلك الأمر شديد وطبعا مشهور جدا عند الناس قديما ما أدري الآن موجودة طبعا الآن الجرائد ليست كالقديم يعني شراء الجرائد ليس كقديما أنا عصرت طبعا شراء الجرائد يوميا هذا كان الجرائد هذه تبقى أكوام عندنا قبل الزور طبعا النت والإلكترونيات كلها وكان أكثر شيء الناس تستخدم الجرائد في كل شيء إلا القراءة بعد ذلك وفيها لا شك فيها آيات قرآنية وفيها شيء أكل عليها ولف عليها طبعا المحلات بتلف عليها الأكل كان القراطيس هذه ويفرش في أي شيء يفرش جرائد ويزنس وهكذا وهذا طبعا قد يكون فيه ذكر لله عز وجل فهذا الأمر المفترض ألا مفترض أن ينتبه إليه أن الشيء اللي فيه ذكر لله عز وجل يعني ألا يرمى في الطرقات ولا في الأماكن القذرة والحق أنا يعني هذه يعني شيء تعلمته من شيخنا الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه كنت أسير معه من سنين من ساعة يعني من وقت ما يعني صاحبته كلامنا من 30 سنة تقريبا 25 سنة كنا ما نمشي بالشارع هو أول من رأيته حقيقة ما كان يسير في مكان إلا ما نلاقيه كل شوية ماشي لم قاعد يلم لدرجة إن كنا نقعد نلم لما نسير في الشارع نتكلم أو في مراجعة أو شيء قاعدين بنلم في الشارع من الورق هذه تعلمناها حقيقة منه كان يعني ما يترك الورق ثم يسير إلى يلم لأنه كثير المشي هو وهذه حقيقة يعني من الأمور التي كان فيها صعوبة لدرجة أنا قلت له بعد ذلك أنا مش همشي بالشارع لأن أنا كل ما أمشي بالشارع مش عشان اللم أنا أشعر من أن أنا فتوى الإمام مالك أن أنا سيحدث في شيء أن أنا قلت ما أنا ماشي عيني على الأشياء عشان أجيب كيسه على لم أمر فيه طبعا مشقة الله المستعان فنقول هذا من باب أولى سيكون دخول المصحف كما بينا لكن هذا الأمر شديد في تعظيم ذكر الله عز وجل وأن المرء لابد أن ينتبه حسيت مسألة الجرائد أيضا اللي بيستعملوا بها البيوت في الـ في الـ في, الـ في الإزاز الزجاج تميع الإزاز طبعا في البيوت كله بيكون بالجرائد غالبا بتنظف أكثر هذا كله أمور لابد ينتبه إليها على أنه لابد يعظم ذكر الله عز وجل وأن تجمع هذه الأمور وتحرق أو تقطع بأي طريقة المهم أن نحافظ على ذكر الله عز وجل قال وعنه من يبقى أنس بن مالك قال إن كل الأحاديث تأتي معنا الآن يعني أمس كلها بعضها عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه من قبل لأنس بن مالك وأنه كان يروي ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في حاجاته وأمور الخاص أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فنقل لنا جزاء الله خيرا ورضي الله عنه كثير من الأحاديث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الخاصة كان قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من والخبائر أخرج فيه والخبائر قال أخرجه السبع هذا ذكر إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء طبعا هنا الخلاء قلنا المكان المعد الآن في البيوت أما الصحراء فهيقول متى ما فيش مكان إذا هيقول عند الشروع في تشمير الثياب فكأنه يقول في هذا الموضع إن كان في الصحراء وأما إن كان في البيوت وفيها الأماكن المعدة قبل الدخول وقلنا هنا أراد أن يدخل إذن هذا الدعاء قبل الدخول ليس بعده طبعا معلومة هذه المسألة بأنه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إذا أردتم القيام بالصلاة فالوضوء قبل ذلك قال هنا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث واللهم يعني يا الله وفي حذف النداء عوضت بالميم حتى يبدأ باسم الله عز وجل أعوذ بك العوذ هنا في عوذ ولوذ فالعوذ الاعتصام بالله عز وجل من الشيطان، فيه طلب الإعادة، واللوذ الالتجاء، فالعودة الاعتصام هي جملة خبرية لكن يراد بها الإنشاء أصوليا، أعوذ بك يعني أنا أطلب العوذ من الله عز وجل، أي أعتصم بك، اللهم أعذني من الخبث بالضم هكذا. قالوا الخبث على المعاني ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه يستعذ من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. والخبث، الخبث فيه بضم الباء وفي الخبث بتسكين الباء، كما قلت الأول بالضم الباء، لكن هي الأشهر الخبث، الخبث بضم الباء، ويجوز الوجهين لكن الأشهر قلت بضم الباء والتخفيف في تسكين الباء. هذا الحديث فيه مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة، وهنا في علم بين ظهرت من الدعاء بأنك تستعيذ بالله من الشياطين، إذا فيه دلالة على وجود الشياطين في هذا المكان. نعم نعم، فيه دلالة على وجود هذه الشياطين أن تستعيذ منها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين تصريح قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم من الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني محتضرة يعني فيها يحضر الشياطين، فأنت لذلك تستعيذ قبل الدخول. ولا إشكال بعد ما ليس هناك فارق أن يكون المكان معد للخلاء أم حتى في الصحراء، ما دام المكان هذا سيفعل فيه ذلك فقد يكون مأوى للشياطين، يعني يستعيذ حتى يكون في مأمن من ذلك، يكون في مأمن. في رواية أنها قبل الاستعاذة فيها فيها التسمية، في رواية عن عبد العزيز بن صهيب قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد ذكرها أيضا ابن الملقن رحمة الله على الجميع، عبد الحافظ قال له ورد أيضا من رواية أخرى عن أنس لكن فيه أبو معشر، وقال الحافظ فيه ضعيف، يعني أبو معشر هذا اختلط بأخيره. أيضا قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعض أهل العلم حكموا على زيادة التسمية هذه بالشذوذ من الشيخ الألباني رحمه الله عليه، فيعني لا إنكار لمن قاله، لكن المشهور طبعا هو الاستعادة مباشرة، لكن وردت الرواية وفيها ضعف عند البعض. لكن وردت رواية أخرى أيضا فيها علة عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، فهذه أيضا. لكن يقول يكفينا بقى حديث أنس اللي بالصحيحين ومعنى الألف السنن الذي فيه أعوذ بالله مباشرة ليس فيه التسمية، لكن أنا أقول يعني بعض المتعلقة بهذه الروايات قد يكون له وجه، لكن الثابت عند أهل العلم يعني العمل بحديث الصحيحين والسنن الذي ليس فيه بسملة أو تسمية، أقول أو بسملة أيضا هي واحد، وفيه البدء بالاستعاذة مباشرة. طيب الدلالة قلنا على إيش من الاستعاذة، بأن الأماكن التي يحضرها الشياطين، وفي دلالة على الأماكن النجسة أو التي فيها الحشوش أو أماكن القاذورات أو الأشياء هذه مثل هذه هي مأوى للشياطين، إذا نكون لها مأوى. نعم، وجاء الاستعادة منهم لذلك، الاستعادة منهم لأن الله عز وجل يحمي المرء منهم. طبعا في حديث في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي البشرية؟ تأتي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك، هذا دلال عن النبي بشر يفتقر إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ليحميه، وهذا يرد على تأليه أو من يؤلهونه أو ينسبون إليه بعض الربوبية وغير ذلك، فهذا دلال على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة كثيرة لكن يبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ويعلمنا كيف يفتقر هو وغيره إلى الله عز وجل، أنه لا يملك من نفسه شيئا إلا أن يدعو الله أن يعصمه من الشياطين. الحديث طبعا فيه بيان وقت الذكر متى يكون قبل دخول الخلاء. ممكن يستنبط أن من الحديث أن الشياطين لها بيوت ولها مأوى، كما أن للملائكة بيوت وهي بيوت الله عز وجل. تجد الملائكة تحف الناس، تحف المصلين وتحف طلبة العلم وتحف المجالس بالذكر، مجالس الذكر، فهذه بيوت الملائكة. والشياطين لها بيوتها ما يكون من النجاسات والأماكن القذرة والعياذ بالله، هذا له أماكن وهذه له أماكن. أيضا الدعاء فيه إثبات قدرة الله عز وجل، لأن أنت تلجأ إلى الله عز وجل وتطلب العصمة منه سبحانه وتعالى، ففيه إثبات قدرة الله عز وجل وأنه هو الذي يستطيع أن يعيدك وأنه يستطيع أن يمنع عنك ويعصمك ويمنع عنك الشر سبحانه وتعالى. وفيه أيضا ربوبية لله عز وجل وتعلق وتعبد بالله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى وسلطانه. طيب في مسألة فرعية، هذه المسألة لو نسي المرء ودخل ممكن يقول على قلبه، يمرر على قلبه أم يقول في الداخل؟ الأفضل لا شك أنه يقرص ويقول، ويحل إشكال طبعا هذا نسي. ولو قلنا بكراهة ذكر الله في الحمام يبقى ممكن يمرره على قلبه، يمرره على قلبه يرد أن يعني إيش أن يخرج ويقول مرة أخرى. طيب هل ممكن إنه يستدركها؟ لو قلنا بأن محلها عند الدخول ونسي هل يستدرك لما يخرج؟ نقول فات المحل والله أعلم، لأن خلاص المحل فات وكان بيقوله لعله ليعصمه الله عند الدخول، فلو قالها بعد الخروج فات المحل، لأن لها حكمة أو لها علة. فلأن البعض يقول ممكن يستدرك لأن النسيان يستدرك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة صلاها، نقول نعم لكن صلى لها وقت ولو نام عنها يصليها، لأنها هو الوقت هنا وملزم به فنسي فيقضي. لكن نقول هنا ليس في الصلاة، لكن هنا الفارق بأن دخول الخلاء الذكر فيه لعلة للحكمة وهو العصمة، فلو خلاص خرج فما فاتت الحكمة من قول الذكر، إلا لو قالوا فقط على مسألة التعبد يعني إن هو يقوله تعبدا لأن فاتته سنة، لكن والله أعلم بأنه فات محلها فليس هناك موطن أن يقولها لو كان قد خرج يعني من المكان. وعنه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ما زلنا مع أنس رضي الله عنه وأرضاه، لكن هنا أدخل أنس معه غلام، واختلف هنا كما سيأتي معنا العلم في مسألة الغلام. قال كان يدخل، كان صلى الله عليه وسلم يدخل، قلنا كان لما تأتي وبعدها فعل مضارع يزيد من غالبية الفعل، من غالبية تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لما تأتي كان مع فعل المضارع. وقلنا الخلاء المكان الذي يقضي فيه الحاجة. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هنا قال غلام، الأصل في الغلام عندنا في اللغة هو الذكر الصغير دون البلوغ، معلوم قال حتى دون التمييز يعني يصل لسبع سنين. والبعض قال لا يزيد الغلام إلى أن يصل لقرب البلوغ أو حتى خروج اللحية وبعد اللحية كمان. لذلك قالوا بأن الغلام يطلق أحيانا على الرجل مجازا. وهنا قال أنس وغلام نحوي إداوة. إذا لو قلنا غلام نحوي أي المفروض الغلام يكون صغير. أنس نفسه كان صغيرا رضي الله عنه، لكنه في اللغة ممكن يطلق الغلام على من بلغ ولكن لا زال صغيرا يعني في السن لكن بلغ. وبعضهم أطلقوه على الكبير أيضا. هو قال هنا غلام نحوي، هل يقصد نحوه في السن أم نحوه في أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ لأن بعض الشراح قالوا بأن الغلام الثاني كان ابن مسعود، وهذا إشكال لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان كبيرا لم يكن صغيرا كأنس. فلو قلنا غلام على الصغير يبعد أن يكون ابن مسعود. وبعدين قالوا لو غلام نحوي من كان يخدم النبي فابن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نعم، لكنه ويقولون ذكر الغلام هنا تجوزا. هناك روايات قال فأنطلق أنا وغلام من الأنصار، وفي رواية تبعت وأنا وغلام منا. إذا هنا يقوي أنه ليس ابن مسعود، لأن ابن مسعود أيضا كان كبيرا مات سنة 32 هجريا وكان بلغ 60، ففي هذا الوقت كان كبير السن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس كان عنده 10 سنوات أو يزيد. فلما قال من الأنصار يبعد أن يكون ابن مسعود. أما البخاري أشار أن هو ابن مسعود، يعني كل هذا الكلام لأن البخاري أشار أن هو أن يكون ابن مسعود، والإشكال كله في مسألة الغلام ونحوه كما بيان. قال إداوة، الإداوة اللي هي إناء صغير، والإداوة يكون من الجلد، وعنزة التي هي الحربة الصغيرة. فكأن أنس رضي الله عنه يكون مع إداوة من ماء وعنزة. إداوة من ماء معلوم سبب الغرض أن يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستنجى بعد كده توضأ، فإذا توضأ صلى، فيبدو أن العنزة كانت يضعها سترة له في الصلاة، لأن حتى البخاري في صحيحه بوب بابا باب الصلاة إلى العنزة، فكأن العنزة هو يستفيد من عسلم أنه لو كان في مكان البر أو الصحراء أو الردع يصلي فكان يضع العنزة سترة له. فلا يستنجي بالماء أي يتطهر بالماء، مكان وهذه تبين مشروعية الطهارة بالماء الاستنجاء بالماء. وبل فيه أيضا إيش مشروعية الاقتصار على الاستنجاء بالماء حتى ولم يسبقوا استجمار. إذا عندنا كما عند الفقهاء الأكمل الاستجمار ثم يعقبه الماء، ثم الماء فقط ثم الاستجمار فقط لو أراد أن يجمع. لكن هنا الدليل حديث دلالة على أن الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط بدون الاستجمار. لكن ورد عن بعض العلماء وبعض الصحابة أيضا كراهة الاستنجاء بالماء. نعم ورد البعض كره الاستنجاء بالماء، وللأسف البعض يقول أسف والبعض نفى وقوعه عن النبي، لكن هنا دلالة في حديث أنس المستنجى بالماء. طب ما علة كراهة العلماء في الاستنجاء بالماء؟ طبعا أنتم العلة عموما ألا يلامس المرء النجاسة باليد، فقالوا إن الاستنجاء بالماء فيه ملامسة اليد للنجاسة، فبعض أهل العلم كرهوا، بل كره من الصحابة ابن عمر وابن الزبير وحذيفة، وبعض نقل عن الإمام مالك إنه كره أن النبي يكون استنجى بالماء. لو العجيب إن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. والذي علل به في إشكال، لأن الحديث صحيح. حتى لو عارض فعل أو قول الصحابة صلى الله عليه وسلم، فالعمل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليست الكراهة ليست محلا، لأن الماء ينقي. إذا كان سينقي المحل هذا، فمباشرة اليد للنجاسة للتنقية لا محظورة فيها، ليس فيها شيء، لأنه هو يفعل ذلك ليش؟ لمقصود، وهو التطهير. والحديث صحيح، فإذا لا وجه للكراهة، وإن كان ثبت نقل الكراهة عن عن عن عن كما قلت عن بعض الصحابة وعن بعض أهل العلم. في أيضا بأن المرء إذا ذهب للخلاء عليه أن يستعد لقضاء حاجته، يعني الأشياء التي يتطهر، يعني ممكن يكون لو ذهب لمكان خارج البيوت يتأكد أن معه الماء، يتأكد أن معه كذا. كذلك لو دخل، بعض الناس تغفل عن ذلك، لو دخل مكان ليس يعني معتادا عليه يتأكد من وجود ماء، يتأكد أن الماء موجود، لأنه ممكن يتلبس بالنجاسة ولا يكون هناك ماء. فنستفيد من هذا الحديث بأنه ما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته إلا ومعه ما يتطهر به. فينبغي للمرء أن يتأكد، خاصة لو كان يسكن في أماكن تقطع فيها المياه أو ليس عنده ممكنية أو ذهب. نعم نعم نعم طبعا ورد طبعا في مسألة على ثبوت التفسير في الآية، لأن طبعا في اختلاف مسألة، لكن ورد مسألة الثناء على الآية تبقى فيها نظر في مسألة ثبوت السند على القصة يعني، لكن طبعا أدلة على مسألة استعمال الماء حديث أكثر من حديث. هو الكراهة هنا من تسأل الكراهة، قالوا الكراهة لمباشرة النجاسة باليد، مجرد اليد للنجاسة، وهذا سبب الكراهة. المسألة مش دليل، ليس معهم دليل من السنة على أنهم أن الأصل أن المرء لا يباشر النجاسة بيده. نعم هذا الذي لذلك كرههم ذلك. طبعا قلت هو قد تكون ممكن في زماننا الآن أصبح موجود الماء، اندفاع الماء عن طريق الآلات الأخرى الحديثة، فممكن المرء الآن ما يباشر أولا يعني المهم فيه، لكن هذا كان سبب لكراهته. طبعا فيها أيضا من قبل أنس، قلنا أنس روى أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيان خدمة أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب معه في خصوصياته ويساعده. وهذا فيها أيضا ممكن قياسا على أنه لا حرج أن يخدم البعض أهل العلم والصالحين، يعني أن يخدمونه ويساعدونهم تأسيا، تقول طبعا يعني مع الفارق طبعا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ممكن يوقف منها بأنه لا حرج من أن المرء يساعد ويخدم أهل الفضل وأهل العلم، أو كان شيخا كان إماما كان ممن له يعني فضل عليه، يعني تعهده يخدمه يقضي له بعض حاجاته إلى غير ذلك. هذه أيضا ممكن يعني أن يكون في قيد. الاستصحاب العنزة، فإنه قلنا الحاجة وتوضأ، بعد أن يتوضأ يصلي، كان العنزة لأن كان يصلي فكان يضع العنزة للستر، هذا سبب استحباب. وبعض قال بأنه كان ممكن يتكئ عليها أثناء قضاء الحاجة، لكن هي الصحيح لأنه كان باستخدامها في الصلاة كسترة له إنه أراد أن يصلي بعد أن يتوضأ في المكان، يعني أو كان المكان بر أو غير ذلك. لذلك قال البخاري بوب باب الصلاة إلى العنزة. قلنا بأن في أيضا جواز مساعدة الإنسان في طهارته، لا حرج إنه لو كان في مكان سفر أو شيء ويحتاج إلى ماء فيأخذ معه زجاجة يبعد عنه ثم يناوله إياه أو يساعده إلى غير ذلك من الأمور، مع إن كانت فيها ما فيها من يعني الأمور التي يستحيى منها، لكنها لا حرج في ذلك. استفاد ايش تاني ممكن منه نقول؟ طيب لا، مسألة ان الاستتار عن اعين الجن ما يظهر لي والله، ايه رأي؟ ما هو الجن يعني، هل العنزة هي التي تمنع الجن ان يرى؟ بل الجن له خاصية اخرى في الرؤية، يعني يمنع الجن بعدم بكشف ايش لا تمنعه. قلت الجن يمنع، بس الحربة دي العنزة دي شيء حربة، ما ادري كاني قرات بان العنزه تمنع الجن، ولا انا وهمت القراءه يعني. انظر انا بلمح بنظري وانا اشرح. لا، البعض قال ممكن تكون ستره لعين الجن اثناء قضاء الحاجه، ما اصحاب العنزه. انا قرات صحيحه. لا، ما قلنا هي العنزه للستره للصلاه، المساله مست فيها اشكال يعني. ايش علاقه العنزه بعين الجن؟ يعني اقصد اقول ان الجن ترى العنزه هذه حربه، شيء رفيع فقط يعني، ما يظهر لي والله ان هذا الكلام يعني ما ارى فيه وجه. انت ايه الاشكال عندكم؟ مش عارف صراحه، في التستر البولي تمنع الناس. بينا العنزة إيش اللي فيها. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق. حتى فانطلق، قال خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هنا طبعا مغيرة بن شعبة أيضا كان ممن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذا مشهور، وله حديث أخرى في التيمم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى فقضى حاجته. توارى عني فقضى حاجته، توارى يعني استتر. استتر هنا بقى استتر بأي شيء من تل صغير، شجرة، مكان إلى غير ذلك. في دلالة طبعا أولا أنه انطلق حتى توارى، بأن الأصل في قضاء حاجة المرء كان في أماكن غير المعدة أن يتوارى عن الناس، ليستتر عن الناس، فلا يطرى العورة ولا يسمع صوتا ولا يعني تكون هناك روائح وغير ذلك، كل هذه الأمور حتى يعني يكون بعيدا. فالأصل أنه يتوارى عن الناس. طبعا هذا مما يخالف كثير من العوام، أو بعض العوام نقول يعني، بأنه إذا أراد أن يقضي حاجته هكذا يقضي، في لا يستتر عن أعين الناس. وهذا لا شك أن فيه سوء أدب، وفيه كشف عورات، قد يكون فيه أمور أخرى، وفيه ضرر كما سيأتي معنا في الحديث، أنه يقضي الحاجة في أماكن مرور الناس أو الطريق أو إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم. لكن نقول هنا انطلق حتى توارى عني، يعني فقضى حاجته، أي متفق عليه يعني هذا الحديث الصحيحين. قلنا بأنه يبعد، وهذا الأداء من أداء قضاء الحاجة كما بينا. طبعا هي فيه دلالة على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحري بكل مؤمن أن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون عنده حياء. ما أدري، نزع الحياء في زمنين حاجة والله يعني، حاجة يصعب للمرء أن يرى يعني أنه يتابع ما يحدث رجالا ونساء في مسألة الحياء. يعني أنا أقول لكم شيء، أنا أحيلكم يعني، على كنت أسمع هذا من 20 سنة تقريبا، 25 سنة وأكثر، الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله، من يعني يطيل عمره ويحسن عمله، كان له، وأرجعوا إليه يعني، ليت لو تعرفوا تجيبوا هذه الشريط، كان له شريطين أو ثلاثة ما أدري، الحياء في شريعة الله الغراء، ولو كان الغناء في شريعة الغراء، وهذا أيضا كان يعني تسجيلات متاعة جدا في التأصيل حديث وغير ذلك والرد، عنده الحياء في شريعة الغراء. أنا ما لا أنسى هذا هذه الدروس يعني كنت يعني حقيقة استفدت كثيرا جدا من فضيلة الشيخ حفظه الله في أموره في ذكر السنة وبعض بيانه والأسانيد، وكان حافظا حقيقة متقنا في الحفظ أيضا. فكنت أسمع وأنا أستعجب يعني على الحياة، كان نقل الحياة عند السلف والصحابة والنبي يعني يرجع له حقيقة حتى يتصدر في الدعوة، أريد أن يدعو الناس يعني يحتاج ذلك. الحياة في شريعة الله الغراء تسجيلان ممكن تجدوها إن شاء الله على الإسلام وهي غير ذلك، يحتاج من كل أحد يسمعه حقيقة. فالآن أستعجب، كان الواحد بيستعجب في زماني لما كنت أسمع هذا وقت عبد الرحيم الطحان، الشيخ عبد الرحيم الطحان، هذا الشيخ هذا كبير الآن يعني شيخ كبير من أهل العلم أيضا الآن، يعني له صورات وجولات وله دروس وشروحات، ويشرح السنن أيضا، يشرح السنن بالأسانيد وبالرجال، له شرح السنن الترمذي والسنن أيضا يعني حقيقة، ويفصل ويدقق في الرجال وفي السنيد وأيضا في شروحات الكلمات يعني وسوري الأصل يعني. وله كان من الذين كانوا في السعودية في فترة في زمان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وبعدين خرج من هناك أيضا كما خرج الشيخ الألباني وذهب الإمارات، وما أدركناه حقيقة في الإمارات، كان يعني كان خرج أيضا لأسباب أيضا، ثم آخر عيني مستقر في قطر بقاله سنوات 20 سنة تقريبا أو شيء الآن، وكان ذهب أيضا ماليزيا. المهم يعني له إنه طبعا ما يستطيع أن يرجع إلى سوريا أصلا، لكنه يعني له شروحات حقيقة. طيب أقول هنا الحياء، مسألة الحياء، لأنه هذا يظهر لنا شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف فيه المرء، قلت من إنسان لإنسان يعني، لأن هذه مسألة قلبية، لكنها طبعا نقول من الأمور التي لابد يربى عليها المرء والنشأ يعني ذكران وإناثا، لأنه الآن هذه المسألة حقيقة يعني يضرب فيها كثيرا. نقول طيب هذا من الحديث أيضا، وطبعا هنا الحياء يظهر بأن النبي لا يراد أن يرى على هذه الصفة، يعني يبتعد حتى لا يرى أحد على الصفة هذه، وهذا حري بكل أحد، وغالب طبعا أكثر من أهل العلم الذين يكونون من أهل العلم أو الدعوة رجالا ونساء أن يحتاطوا جدا بهذه المسائل، قدوة ينظر إليهم وإليهم وينظر إليهم، فأن المرء لابد أيضا أن يكون في هذه المسألة في حياء. مسألة الحمام هذه طبعا فيها تفصيل حقيقة، البعض أخذ الحكم الحمام كله على بعض واحد، نام له باب ودخل وهو من الباب، فالكل في مكان واحد أخذ الحكم على الكلية فجعل كله من الحمام فحكم واحد، والبعض جعل مكان القضاء الحاجة فقط أنه هو الذي فيه يعني المسألة النهي عن الذكر، ولو دخل الغير ذلك يعني لا يعد دخولا الحمام. ذاك تجدون بعض البلاد يجعلون المغاسل اللي هي المغسلة يعني الحوض والبانيو حتى منفصل عن المكان قضاء الحاجة، أو يحوطونه بشيء ويجعلون المغاسل والبانيو في أماكن أخرى تقسيما يعني حتى يخرجون من هذه الإشكالية. وهل ذكر الله باللسان مثل التسمية قبل الوضوء في الحمام يحرم أم النهي فقط أثناء التلبس من النجاسة؟ ما قلنا لا، هذه أمر آخر، سيأتي مسألة الذكر أثناء التلبس، لكن هنا الذكر الذي معنا الآن احنا جايين لسه مع الذكر هنا الذي يقال الاستعاذة قبل دخول الخلاء، كما أن التسمية قبل الوضوء. أما مسألة أثناء قضاء الحاجة هذا الباب أول، سيأتي النهي عن ذكر الله أو الكلام حتى سيأتي كما أيضا. طيب الأماكن التي ينهى عن التخلي فيها، يعني إيش؟ يعني أماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها. أتى ببعض الأحاديث، وطبعا رتب الحافظ بما رواه مسلم ثم بعض الأحاديث فيها الضعف وذكر ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، لا اتقوا اللاعنين، لا بالتثنية هنا، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. اتقوا اللاعنين، ناسف، لا اللاعنين، نعم اللاعنين، نعم التثنية، اللاعنين الذين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. نذكر اثنين، تخلي في طريق الناس أو في ظله. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، يبقى دي ثلاثة، ولأحمد بن عباس أو نقع ماء، أربعة، وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة، خمسة، وضفة النهر الجاري، ستة، سادسة، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. طبعا في ضعف في بعضهم كما سنبين، لكن هو هنا نقول ذكر في مسلم أولا طريق الناس وفي الظل، و أبو هريرة ترجمنا له، ثم الثاني عند أبو داود عن معاذ، معاذ ذكر فيه رضي الله عنه وضال الموارد، معاذ بن جبل أنصاري الخزرجي، وهو من شاهد العقبة العقبة الثانية وغزو بدر والمشاهد التي بعده، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته إلى اليمن ليعلم الناس قاضيا ومعلما، فقال قد أفلس وغرم كثيرا من الأموال بسبب ضمانه لديون الناس، ولم يكن هو الذي يستدين، لكنه كان رضي الله عنه يضمن الناس، فلذلك رجع عليه فأخذ الغرماء ماله قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال ليس لكم إلا هذا، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وليكون قاضيا ومعلما، ولعله يقتات من ذلك ويرزقه الله عز وجل من المال عوضا له عما أفلس به، ووصاه وصايا لما قال له لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، وقد حدث أن النبي قد توفي ومعاذ رضي الله عنه وارضاه في اليمن، فودع له النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظك الله من بين يديك ومن خلفك عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك ودرى عنك شرور الجن والإنس. ومعاذ أمة، أو معاذ هو يسبق العلماء، هو يعني هو قائد العلماء في الجنة ويسبقهم وإمام العلماء رضي الله عنه، ومات في طاعون عمواس الشهير، وكان وليا على الشام وله عمر على الشام، فمات بعد أبي عبيدة ومات معاذ، ثم تولى عمرو بن العاص بعد ذلك المنصب وفي هذا الطاعون. ففي حديث آخر لمعاذ عند أبو داود اللي هو قاله اتقوا الملاعن الثلاث، ثلاثة هنا مش الإيش بالتثنية، الملاعن الثلاث، قال البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. لكن حقيقة هذا الإسناد اللي عند أبي داود فيه ضعف، في ضعف فين؟ في الموارد، لكن ثابت طبعا القارعة والظل في الحديث مسلم حديث أبو هريرة، فعندنا صحة في القارعة الطريق وفي الظل، وفي ضعف في الموارد، لأن أبي سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، يعني في إرسال، فنقول في الموارد فيه ضعف، حديث أبو هريرة خلاص في الصحيح في مسلم الناس. ثم حديث ثاني حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو في نقع ماء، هنا زيادة نقع ماء. والحديث أيضا فيه ضعف، من فيه ابن لهيعة، وقال ابن لهيعة عن رجل فلم يسمي الرجل، فيه جهالة في ذلك. وحديث ابن عمر في الطبراني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت الشجرة المثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نقل. وهذا الحديث أيضا سنده فيه ضعف، لأنه طب أمهلوني بس أنتهي وعلين خلينا أضع مقال. أنتم لما برر الرسالة بالطرقت، وإن لم يكن السؤال ملح انتصر وأفضل لما ننتهي، عشان أنا عيني بتلمح الكلام فاضطر أقف. أنا عارف أن أنتم تبقوا خايفين تنسوا السؤال فعادين تكتبوا تسجلوا فيه، لكن هو الإشكال أن أنا أحيانا بضطر أن أقرأ ببقوا واقف أقف يعني. فلو لم يكن الملح في المسألة حاولوا تمسكوا نفسكوا شوية يعني، أو تنتظروني لما ننتهي ونضع الأسئلة حتى أنا أنقاطع أنا بس فقط مشوش عليا في المسألة حقا معذرة يعني. فنقول هنا حديث ابن عمر أيضا التخلي تحت الشجرة المثمرة أو أن يتخلى على ضفة نهر فيه ضعف أيضا، قالوا لم يرويه لما روي عن ميمون إلا فرات بن السائب، وفرات هذا متروك الحديث قال البخاري ذلك. نقول طيب هذا أيضا الزيادة هذه أيضا فيها ضعف. إذن كل الحديث ذكرها باستثناء حديث مسلم الذي فيه الظل وقارعة الطريق أو الطريق هذا ثابت، والباقي لأن الباقي طبعا موجود في المتون، موجود عندنا في متون الفقه عندنا مسألة الشجرة المثمرة، مسألة ضفة النهر، نقع ماء، الموارد، كل هذه موجودة عندنا على يبدو أنه استئناسا بالأحاديث الضعيفة أم لا، لكن إحنا ممكن نقول يعني لنا أن نقول بأن ثبت النهي في الظل وفي الطريق دل ذلك على أننا عندنا علة. ما هي العلة؟ العلة هنا أو المعنى ألا يضر الناس، ألا يؤذي الناس. يبقى ممكن نأخذ عموم الإذاء أو الضرر فينهى عن ذلك. إذا كل ما كان قضاء الحاجة فيه قد يؤذي بالناس أو يضر الناس، سواء يضرهم في طرق، في ماء يستمتعون به، في حتى أداء، في سماع، في رائحة، في غير ذلك، في رؤية، ما غير كل هذا، وممكن نحمله قياسا على ما عندنا من مما صح عند مسلم. وأيضا من عموم قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته. وممكن نأخذ من هذا العموم، هذا العموم هذا اللي يتحقق فيه المعنى وهو الإذاء. فمن بقى أفسد على الناس الماء في بئر أو عين أو ضفة نهر أو جاء تحت شجرة فيها ثمر، هو إيش الإشكال في الثمر؟ حتى لو يكون فيها ثمر، لأن المسألة كلها لو كانت شجرة يستظل بها فهنا الظل جاء تصريحا. طب فيها ثمرة، الثمرة ستقع على نجاسة فتتنجس الثمر، فيأتي أحد ولا يعلم فيأكلها بنجاسته أو يتأذى من ذلك أو يفسد الشجرة الثمرة على الناس لأنها قد تنجست. فهذا معنى الشجرة إذا الضابط اللي عندنا هو ما كان فيه معنى الإذاء أو الضرر، وهذا ممكن نستصحب معه حتى وإن لم يكن النص جاء تصريحا فيه، أو نستأنس بالضعف، نستأنس بالأسانيد التي فيها الضعف مع عموم الذي معنا الآن، لأن المعنى فيه محكم ومتحقق في غير الظل والطريق. وهذا يقول على سبيل المثال مثلا الذي يحتاج إليه الناس. لكن هنا قالت تقوا اللعانين، وهنا أو اللعانين بالألف بعد بالعين يعني على الرفع. نعم. وهنا طبعا فيه اللعن. وطبعا هنا ايش هم طاعة، مش هم اللي بيلعنوا، ده هم الذين كانوا سببا في حمل الناس على اللعن. يعني هم الجالبين للعن. مش هم اللي لعينين، يعني مش هم الفاعلين، ده هم فعلهم جلب لهم اللعن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل أباه، فقال كيف الرجل أو أمه، كيف يسب الرجل أباه وأمه، قال يسب أبا وأم الرجل أو أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يكون سببا في ذلك. فجعل أنه هو الذي سب أباه وليس هو، ولكن كان سببا في جلب السب لأبيه. فهنا أيضا هو سببا في جلب اللعن لنفسه أو الشتم أو غير ذلك. طبعا هنا قال اللعانين او اللعينين على حسب هم ان هم فيها تسميه لانهم صاحبي اللعن في ذلك كانوا سبب في ذلك. قال طريق الناس انه يقضي الحاجه في طريق الناس موضع يمر فيه الناس. لذلك الفقهاء تكلموا كان الطريق واسع وهو جاء في جانب لا ياتيه الناس يعني في طريق خدمه مثلا في طريق صحراوي في اماكن لا ياتيها الناس لا يبعد الناس على جانبي فقالوا هذا لا اشكال فيه. لكن لو كان في طريق الذي يمر فيه الناس فلا يتخلف هذا الطريق لإزاء الناس كما قل. وفي الظل واضح ان الناس تاتي الى الظل وتجلس فهو لما ينجس هذا المكان سيؤذي الناس. وايضا في الموارد اللي هي ايش الاماكن اللي فيها الماء عين غدير بحيره بئر مثلا سبيل موجود مكان حنفيه موجود فيها الناس بتعتاد تشرب ماء او تملا اوانيهم منها كل هذا يعني يكون في الموارد. او نقع ماء اللي هو مجتمع الماء المكان المجتمع فيه الماء. والشجره المثمره طبعا قلنا بينا في مساله الشجره لو كانت مثمره لماذا للثمره وغير ذلك. ضفه نهر جار لان الناس تجلس على ضفه النهر ممكن تجلس إما أن تسبح أو أن تستفيد من الماء إلى غير ذلك فلما يقضي حاجته على الضفة سيفسد على الناس الأماكن هذه التي يجلسون فيها. المهم أن هذا كله يجتمع في النهي عن التخلي عن الأماكن التي يعني يتأذى الناس بوجود النجاسات فيها وفيها استقذار طبعا وفيها النتانة والرائحة إلى غير ذلك. بل قد يؤدي ذلك أيضا لو قلنا يعني بأن هذا قد يؤدي إلى نشر مرض أو غير ذلك يعني أو عدم وجود النظافة. والنظافة طبعا هذا أمر شرعي أيضا يحص عليه يحث عليه الشرع يعني مسألة هذه أيضا من الأمور التي الناس نستعجل من بعض أداب وسلوكيات الناس في مسألة النظافة هذه ويرون أن هي مسألة لا يعني هي مسألة شرعية أصلاً. تجد الناس في بيوتهم يحرصون على النظافة وتجد أمام بيوتهم يخرجون أمورهم ويضعونها في أمام البيوت وضعنا أمام الأرصفة ويضعونها أمام الشوارع كأن الشارع هذا يعني هو يعني ليس يعني نظيف في بيته وغير نظيف في الشارع. ما أدري كيف يكون المرء يتحلى بالنظافة ويكون يرى أنه نظيفا وهو يعني ينظف بس فقط بيته ويفسد على الناس الأماكن العامة وغير ذلك. وهذه الملاحظة حقيقة الناس تخرج ما في بيوتها وتضعه أمام الناس في الشارع يعني وكأن هذا الشارع ليس لهم في حق الناس يعني أصلا. فهذا أيضا من الأداب التي تخالف تعليم الإسلام في ذلك. فنقول أي بقى شيء يحمى يعني يستجد في مسألة هذه المواقف للتخلي يقاس عليها للحكمة العامة التي قد بيناها. وطبعا بغالب إزاء الناس أيضا ممكن يؤدي ذلك لكشف عورات لأنه سيكون لو أدى فعل ذلك في الأماكن التي ابتدها الناس لا يبعد أن يرى فهذا يؤدي أيضا إلى كشف العورة. الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك باللاعن الذي يفعل ذلك وصفه باللعن. فنقول هنا ممكن هذا دل على جواز لعن الفعل جواز لعن الفعل أقول احترازا من اللعن الفاعل. يعني هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الوصف لأنهم جلبوا لأنفسهم اللعن بسبب الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللاعن كأنه وصف بهذا لأنه فعل ما يستوجب اللعن. لكن نقول هنا هل يجوز أن ننسب هذا نقول باللاعن بالفعل نقول حتى أن هذا لاعن هنفرق بين النوع والعين. نقول نعم الذي تخلى في الطرقات أو في أزل أو في ظل الناس أو في كذا نعم هذا لاعن يلعن. لكن تعيين هنا في الخلاف بين أهل العلم والجمهور من أهل السنة والجماعة يرون بعدم جواز تعيين اللاعن من الجمهور. لكن في فرق بين التعيين وأن يقال نعم من يفعل ذلك قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد رأى من يفعل ذلك هل يلعنه عينا؟ هذا هو الإشكال الذي معنا. لكن ممكن يقول اللهم لعن من فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: الله ملعن من فعل كذا، ولا يلعنه هو، يقول له أنت ملعون. على الخلاف قلنا لعن المعين عند أهل السنة والجماعة يحرم، بل لعن الكافر قالوا يحرم. طبعا هذا الكلام لا يعجب بعض المشاعر المتأججة كثيرا، كأنهم يعني عندهم حمية وحمية غير محمودة حقيقة، لأن المسألة كلها ضابطها في الدليل، ضابطها شرعا ليس في قلوبنا. نحن نكره ونبغض ونتبرأ من الكفر والكفار، لكننا نقف وننضبط بالدليل. الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن ثلاثة من صناديد قريش، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر هذا لله، لأن اللعن طرد من رحمة الله، ما تدري هيكونون يطردون أم لا يطردون. وقد حدث أن الثلاثة هذو قد أسلموا بعد ذلك أصالة. لكن لك أن تقول أن هذا الفعل لاعن ملعون أو الفاعل ملعون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتبرجات أصناف، ثلاثة أصناف لم أرهن إلى أن قال: إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. فنقول عجيب أن الحديث صحيح، ويتكلمون لسه يتكلمون في الحجاب أصلا، الذي هو معلوم من الدين، يعني من أقول دلالته قطعية في الكتاب أصلا، وإجماع عند أهل الأمة، إجماع عند العلماء، إجماع. قل أنا ما أدري ممكن واحد ينسب للعلم أو يدعي أنه يفهم شيء في العلم ويخرج على الناس فيتكلم في الحجاب ويتكلم من المفيش دليل في القرآن على وجوب الحجاب مثلا، أو يتكلم. ده لا يمكن أن يكون له قرأ شيئا في العلم، أو حتى يستطيع أن يعني يسمح له أن يخرج يتكلم، لأن من قرأ أي شيء كتب الفقه يعلم أن في إجماع بين الفقهاء على على على الحجاب. وليش ولا أقول الإجماع، لأن حتى لو جيت أتكلم في الآية والحديث ودلالته الظاهرة، طب اترك هذا بقى على جنب كده وتعالى للإجماع الذي قال به الناس، إجماع العلماء. هم أجمعوا منين يعني؟ دماغهم. فأنت الآن بتخالف إجماع العلماء. ما يأتي وغيبرة في هذه الأزمنة ويتكلمون عن أن الحجاب مش فريضة أصالة، ويقعد يتكلم هو في الآية وفي الحديث كأنه هو اخترع. أنا هؤلاء الناس لا يتكلم معهم في الكتاب والسنة، يعني الأفضل يقال لهم تعالى كده هات لنا واحد من علماء أهل، أي عالم من علماء الفقه تكلم في هذه المسألة وقال باللي أنت بتقوله. أنت لن تجد إلا إجماع كتب الفقهاء على فرضية الحجاب. فالشاهد هنا نقول بأن لعن المعين النبي صلى الله عليه وسلم قد منع منه بعد ذلك. من كنت أقول المسألة خلافية، لأن البعض يقول لك إن جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بعدم جواز لعن المعين وأن يحرم ذلك. ولكن ممكن تقول نعم كما قال عليه السلام: يلعنون فإنهن ملعونات. تقول من فعل ذلك فهو قد من الملعونين من الملعونات، لكن لا تقول تعينه تحديدا. يعني أقول وإن كان بعض شيوخنا كان يرى بحمل الحديث على ظاهره فيلعن المتبرجة، ويرى بظاهر الحديث كما قلت، وإن كان هذا يخالف جمهور أهل العلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. راه وصححه ابن السكني وابن القطاني وهو معلول. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، إن الله يمقت على ذلك. هو الحافظ قال إنه معلول، حديث فيه علة. بعض أهل العلم صححوه، يعني ابن القطان الذي ذكر روايته صححه. و تقريبا دقيق العيد في الإمام أيضا الله أعلم أثبت الحديث. لكن هم قالوا في العلل الثلاثة في هذا الحديث في اضطراب يعني من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. وقالوا علة ثانية جهالة راوي اسمه هلال بن عياض قالوا مجهول. وتفرد أبو يحيى بن رواية عنه قالوا هذا مجهول. فقالوا علة ثانية في الحديث. وقالوا في علة ثالثة في المتن. بعضهم قال المقت كان ليس على الكلام، المقت كان على بعضهم قال المقت كان على التكشف والتحدث، والبعض قال ان الروايه جاءت بدون الحديث بدون تحدث، والروايه جاءت بدون الكشف فعلوا الحديث بالاضطراب في المتن. طبعا المقصود اذا تغوط جاءت من الغائط اي اراده قضاء الحاجه او خروج الشيء الغائط، قلنا هو الشيء هو الغائط الأصل هو جاء من الغائط، الأصل الغائط هو الخروج الخارج المستقصى من الإنسان، لكنه هذا أصبح ذلك هو أصل المكان المطمئن من الأرض الرخ الذي كان يعتاده الناس ليقضون الحاجة، هذا المكان يسمى كالغائط، فسمي الخارج بعد ذلك من الإنسان بهذا الاسم. قال الرجلان وهذا لا مفهوم له، مسألة ليست على الرجال رجالا أو نساء بالحق. قال ليتورى ليستتر ويختفي يعني. ولا يتحدث يعني لا يكلم بعضهم بعض. يبقى هنا أول شيء الحكم يتوارى كستاتر، والثاني أن لا ولا يتحدث لا يتكلم بعضهم بعض. قال إن الله يمقت يعني يبغض شدة البغض يعني نقول يعني. الحديث طبعا المسألة الرئيسة فيه أولا اللي هي من وجوب التستر أو وجوب تستر الإنسان، الثانية عدم التحدث مع الآخر عند قضاء الحاجة. وبين الكراهة هنا لأن الله يمتد، بس هذا مش كراهة حتى، هذا ظاهر ذلك من سبق الحديث التحريم، مع أن الجمهور حملوا على الكراهة. الجمهور قالوا بالكراهة، وظاهر الحديث طلب التحريم. وهذه من الأمور أيضا المحيرة عند الجمهور أحيانا في مسألة الأداب، يصفون من التحريم الكراهة، لكن البعض يقول أن من قواعد الجمهور في صرف النهي أحيانا من التحريم إلى الكراهة أن يكون الحديث متكلم فيه، فيقولون إذا كان الحديث متكلم فيه الجمهور يعني في خلاف في ثبوته ومتكلم فيه لا يجزمون بالتحريم فيجعلون على الكراهة، وهذا يكون ترجيح بقى بقواعد ترجيحية حديثية، لكن لو قلنا أصوليا ظهر الحديث أن ذلك من الكبائر ما يمطط، ولو مقت الله عز وجل لابد أن يكون من الكبائر أيضا مش من المحرمات فقط. واختار الشوكاني هذا الأمر، الشوكاني أخذ هذا القول وقال أنه من الكبائر على ظاهر التحريم. فظهر الحديث أن المرء لا يتكلم عند قضاء الحاجة مع أحد. وقالوا لأن المجال طب هنا ده كلام ليس ذكرا لله أو شيء في قرآن، لكن قالوا لأن مقام تقريبا هو مقام يعني أن المرء يخرج ما عنده ففيه نوع من الضعف والذل أو السكون يعني والانكسار، ف يعني الموقف يستدعي منه أن يكون على حالة سكون أو يتدبر يعني نعمة الله عز وجل عليه في ذلك. لكن الجمهور قلت على يقولون على الكراهة إلا إذا احتاج، حتى قالوا إذا كان هناك حاجة للكلام أمر ضروري ولا بد أن يرد أو يتكلم، قالوا مثلا واحد بيسير وكان في مكان ورأى واحد ممكن يقع في حفرة أو في بئر فينبهه أو يرى ثعبانا أو يرى مثلا عقرب مثلا أو يخشى أن في شيء ممكن يحدث وهو يريد أن ينبه أحد، فممكن هنا قالوا يتكلم للحاجة. طبعا في مساله اولى كشف العوره لابد من الستاره، هذه مساله مهمه جدا بيناها، وهذه واضحه طبعا لان النهي عن كشف العورات، لكن بعضهم قال ان الحكمه في الكلام ايضا انه سيؤدي الى تطويل الجلوس واصلا المكان هذا الاصل فيه ان المرء لا يسكن فيه الا ففيه غفله. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج من الخلاء يقول غفرانك، على انه في مضى وقتا لا يذكر الله فيه بلسانه، لان يعني النبي قلبه لا يفتر عن ذكر الله. فبعضهم قال اهل العلم بانه نهي عن ذلك حتى لا يطيل الجلوس في الكلام، وهذا الموطن موطن غفله عن ذكر الله، فالاولى ان هو او الاهم انه يقضي سريعا ويخرج يعود مره اخرى لانكار ذكر الله عز وجل. وهذا كلام دقيق يعني كلام قوي بالحكمه على مساله الكراهه في مساله الكلام. لكن هل لما قلنا لو يكن حديثا واراد ان يرد لحاجه او غير ذلك او يتكلم، فان لم يكن هناك حاجه فلينهي الامر هو يخرج. وهذه من الاخلاق يعني نقول. والا البعض يمسك التليفون في زماننا طبعا هذا ويعيش حياته بالداخل، يعني البعض يدخل يقرا كتب ويتكلم في الهواتف ويفعل يعني كثير شؤونه، وهذا امر يعني بعيد عن ادابه الذي جاء في السنه. فان هذا الموطن المفروض المرء فيه موطن كفر عن ذكر الله، وموطن فيه تلبس بامور يعني هي المرء لابد ان يتخلص منها فيسارع في الانتهاء. لكننا نقول لو حدث ما احتاج اليه فقلنا بالكراهه عند الجمهور انه يرد او يتكلم فلم يكن وقع في محرم. وان كان الحديث لو ثبت حقا سيكون فيه النهي على التحريم، لان ما ينقض ذلك طبعا فيه اثبات صفه المقت لله عز وجل ومن الصفات الفعليه الذي يثبتها اهل السنه والجماعه وينفيها المبتدعه او يحرفونها. قد جاء القران بذلك، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ففي ايضا اثبات المقت وهو من اشد البغض، يعني في البغض ايضا ان الله يقبض ايضا. المهم ان البغض او المقت كله، المقت هو الذي معنى اضيف الى الله فهو صفه لله عز وجل نثبتها كما اثبت الله عز وجل لنفسه على حقيقتها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وكأن ممكن نستفاد ايضا ان الهيئه هذه منهي عنها. تقريبا معي استاذه مها، ما محمد المايك مفتوح عندك. هل لي اصحاب الجوال لاسمع في محاضره بها ذكر الله وايه وحديث؟ شوفي فيها تفصيل. اما ان يكون الجوال خارج الحمام ويكون عندك السماعه اللي هي السلك الوايرلس او البلوتوث فتسمعي وانت بالداخل، ويكون بس كده الصوت سياتيكي، سيبك من الموبايل خارج او داخل خلاص مش الاشكال هنا، الصوت ياتيكي من الوزن وانت بالداخل. انتهي بس لحظه انا عارف انتظروا. اقول في حالتين، حاله بان الصوت يأتيك من خارج الحمام، يعني تضعي افترض في البيت ووضعت المسجل في الخارج الحمام وأنت في الداخل سمعت تسمعين، هذا لا إنكار فيه، ما أستطيع أن أنكر فيه على أحد. يعني الشيء يعمل في الخارج والصوت عالي فتسمعين وأنت في الداخل، هذا لا أستطيع، ليس فيه شيء. الإشكال لو وضعت الجهاز مثلا مش معك، وضعتيه مثلا في الحمام وأنت تسمعين، هل هناك فرق؟ هي دي الإشكال في السماع، هل هناك فرق في السماع في الداخل عن الخارج؟ الصوت يعني يكون في الخارج ويأتيكي أم في الداخل ويأتيكي؟ مسألة اجتهادية، بس مسألة مش أنا أقول لكم، هي مسألة اجتهادية. يعني البعض قال ان الصوت يصل خلاص، ووصل لي الصوت ما يهم الموبايل موجود في الداخل او في الخارج، يعني او الجهاز، يعني المهم ان الصوت يصل لي وانا اسمعه ولا انكار في السماع ولست انا الذي اتكلم. أنا أسمع. فالبعض قال لا فارق بين الداخل والخارج ومرر المسألة. انتبه بس للكلام الآن عشان تصل للنزاع، ما تقعدش تكتبه كده وخلاص. الصوت وصل له، سماع وصل الصوت له من الخارج والجهاز في الخارج، أو وصل له الصوت والجهاز في الداخل. هو الآن يتكلم، هو يسمع فقط. هل هناك فارق أن الصوت يكون يعمل في الخارج أم في الداخل؟ هنا محل المسألة. بعض قال إن لا فارق، الصوت هو اللي بيصل له، سواء كان الصوت ناشئ عن شيء في الداخل أو في الخارج، ما هو اللي بيتكلم مش موجود أصلا. فقالوا يمر، وبعض قال لا نفرق. مسألة اجتهادية أقول، لأنها مسألة معاصرة. وإلى بعض أهل العلم مادي ابن تيمية، من كان لما بيدخل بيطلب من الخادمة أو أخته، بعض قال مش ابن تيمية اللي بيطلب من أخته، في عالم آخر كان يطلب من أخته تقرأ له وهو في الخلاء حتى لا الوقت لا يستنفذ، والبعض كان عنده خادم يقرأ له وهو في الخلاء، طبعا لأن مش هيدخل مع الخلاء لكن بيقرأ له في الخارج وبيسمع هو. طب هل الإشكالية في أن الصوت بيعمل من أين؟ من الخارج أم الداخل؟ أم الإشكال كله هل يصح له أن يسمع أم لا يسمع؟ فكان يتقصد أن يقرأ له وهو يسمع، وورد ذلك عن بعض السلف. طب الآن العلم انتشر أو يعني تغير الأمر، فأصبح أنه ممكن في جهاز يعني هو مش هيضع على الباب، يضع في الداخل ويسمع مثلا. طب لو وضع السماعة في أذنه ويسمع الصوت والجهاز في الخارج، قرب يعني تفرق، يعني وضع الجهاز في الخارج والسماعة في الداخل، فيسمع هو الآن في الداخل والجهاز في الخارج، كأن الصوت وصل له بس في أذنه بالسماعة اللي هو السماعة اللاسلكي له، ولم يضع الجهاز في الداخل كمان. ما رأيكم؟ المسألة محل يعني ما تسارعوا محل نظر حقيقة. وبعض قال بأنه الخارج طبعا كله لا إشكال فيه، وبعض قال سحب ذلك الداخل على الخارج، والبعض قال منع. ما هي السماعة ما فيهاش فيها ذكر لله، السماعة مش هي القرآن، ولا الموبايل هو القرآن. احنا كيش على القرآن، اتركوا القرآن الآن، خلينا نتكلم أفضل عن الدروس مثلا المحاضرات وغير ذلك. وحتى لو سمع القرآن هو كان بيشتغل في البيت من الخارج وهو في الداخل أصالة، أو واحد بيقرأ وهو سامعه الآن، ما يستطيع أن يمنعه، أو هو هل ينهى عن السماع أم لا؟ هو لما أدخل السماعة ما أدخلش المصحف، السماعة فقط تقريب الصوت، كأن الرجل على صوته اللي قاعد بره على صوته فسمع وهو قرب السماعة. عشان تتدبروا المسألة، هل هذا هيكون فيه إنكار؟ لو قلنا بأن الأداب في المنع في الكلام، هي الإشكال كله ممكن تقوله إيش بقى؟ يعني لو قلنا بالجواز، نقول ننظر ليش؟ للحكمة. هو ليش إحنا بنقول لا تتكلم؟ لو قلنا بأن بعض العلم قالوا لا تتكلم حتى لا تطيل الجلوس في هذا الموضع وتنهي، فيكون الأولى لك أنك حتى إذا كنت ستسمع ألا تطيل، وإلا بقى مش هتسمع الدرس ساعة كامل وأنت موجود. فيبقى هو الآن كده إيش وقع فيما يقول بعض أهل العلم بإطالة الوقت حتى وإن كان بيسمع. لكن نقول الآن فكرة السماع إن كانت لا تطيله، لا تجعله أنه يجلس بقى ويطيل في الأمر على هذا الموضع، فأنا أرى حقيقة إن أطال يبقى فيه أمر فيه قانون كراهة يعني أو شيء لأنه يطيل. أما كلامكم في مسألة التعظيم، أنت تقول التعظيم الآن، ما هو الآن ما هو لو سمع في من إيش الفارق بين الخارج والداخل؟ لو كان سيدخل المصحف أو سيدخل شيء كنا ممكن أن نتكلم في هذه المسألة، لكن الآن الصوت خلاص يأتي، الآن الصوت يأتي من الخارج. وقلت السلف، أنا أقول السلف كانوا يجعلون من يخدمهم أو من لهم يقرؤون لهم وهم في الداخل فيسمعون، وهذا وارد. هذه مسألة انتفأ. فأقول السلف ورد عنهم ذلك إنه يقرأ له في الخارج ويسمع في الداخل. إذا مجرد السماع هو في الداخل ليس فيه إنكار. طيب الله جيد خلاص، بس هذا لن نصل إليه. خلينا نقف عندي مسألة على التنقيش، لأن ما لم يقرأ له في الخارج ويسمع في الداخل. طيب قلت طب الآن وضع الـ يعني هيسمعه، طب وضع الجهاز في الخارج والسماعة في الأذن في الداخل، إيش رأيك؟ هل في فرق إن يسمع بالأذن مباشرة أو يضع السماعة في الأذن؟ وضع سماعة على سلكية، إيش بقى الفارق؟ ما الفارق إن الصوت في السماعة أو الصوت بيسمعه من الخارج؟ أصل الصوت طالع منين؟ من الجهاز اللي في الخارج. الجهاز في الخارج والصوت طالع من الجهاز، والسماعة قربت له الصوت. خلاص اتركوها الآن محل، عشان احنا ممكن نقعد فيها اليوم كله. أنا قلت لكم بعض أهل العلم يفتي بالجواز في الداخل والبعض لا يفتي. مسألة محل اجتهاد حتى، بس إيش يعني ممكن عشان ما تزعجوا نفسكم أكثر من ذلك. طب أنا إن شاء الله أخبركم مكان الشخص خلاص موجود في الداخل. الصوت خارج من الجهاز اللي في الخارج. أصل الصوت خارج من الجهاز، لكن هو وضع السماعة في الودن فقط ليأتيه الصوت في ودن في أذنه، نقول في الأذن يعني، لكن الصوت خارج من الجهاز. طيب خلاص انتقل الصوت إلى السماعة كانتقال الصوت إلى الأذن. الصوت في الخارج انتقل الصوت من كلام الرجل اللي في الخارج إلى الأذن كانتقال الصوت إلى السماعة اللي في الأذن. يعني صوته حمل الهواء وأتى به إلى أذنه، هو الصوت أيضا الحمل السماعة جاء به إلى الأذن، لكن أصل الصوت خارج من الجهاز الذي في الخارج. خلاص المسألة أصلها معاصرة ولابد تدبر شوية فيها، قد ممكن أنا أصيب أو أخطئ، لكن عادان نعم حتى لا نطيب فيها أكثر من ذلك. ما أدري، نقف عند حديث أبي قتادة. أشعر أن إحنا ولا الحديث هذا ممكن نأخذه. لا خلينا نقف عند حديث أبي قتادة تقريبا، والله أعلم. نعم نقف عند حديث أبي قتادة، سامحوني اليوم نقف لو انتهينا قليلا مبكرا. لو في أي أسئلة، أي إيش الرد على سؤالك؟ إن ما قرأت أستاذ. طب أفتح أشوف. بارك الله فيكم جميعا. الدورات تفصيل في جمهور. حاضر يا أستاذ الدور إن شاء الله. يا عندي جلد مدبوق سجادة، جلد مدبوق سجادة علي اسم ابني وفيه اسم الله من أسفل. حاولت أن أمحي الاسم فعجزت، وحاولت أن أغير معالم الاسم قدر الاستطاعة من الحب. يعني اسم ربنا مكتوب يعني على السجادة؟ السجادة دي يعني سجادة الصلاة تقف عليها الصلاة، أم سجادة أيضا كمان يعني سجادة؟ من أسفل لابد طبعا لابد أن اسم الله عز وجل يقطع حتى لو ما استطعت. مكان السجادة هذا يقف عليها الناس، ولا يجوز أن اسم الله عز وجل يكون عليه. لما متى تستخدميها خلاص تلبسيها كده وتشيليها، لكن لابد بأي طريقة أن الاسم هذا عبد السلام سجادة عادية كمان أصلا، لا لابد الاسم يزال خلاص. ما أدري كيف غيرتيه، هم إن لم يعد هناك اسم السلام موجود يبقى خلاص لا حرج. المهم إنه لا يكون الاسم أصبح موجودا، بس اللي الناظر له لا يرى الاسم كده منضبط، تغيري بقى الحروف تعملي شيء، المهم إن إن إن إن إن يتغير لا يكون اسم الله عز وجل في هذا الموضع أصلا. طيب أحسن الله عليكم، في أي أسئلة؟ ما هذا اليوتيوب؟ لعل الرابط درس الشيخ عبد الرحيم الطحان، صلى الله عليه وسلم ينفعكم به إن شاء الله. أنا أريد أرجع أسمعه مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.